لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوا على النبي عليه. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأنا فوجئت إن النهاردة 9 ذو القعدة، فكأن فضل على 10 ذو الحجة كم يوم؟ 20 يوم. فقضية الاستعداد 20 يوم دي ضعيفة. فالنهاردة المفروض ان احنا نبدأ دورة في الاستعداد للعشر. استعداد للعشر هي قضية واحدة، ألا يشغلك عن الله شيء. الرجل قابله في الطريق فبيقولوا له من السابق، كان في سباق خيل فبيقولوا له مين اللي سابق، قال أنا، قيل ولمن، قال خرجت من دارية ده اسم المكان، فذهبت إلى صلاة الجمعة فكنت رابع 4. ليه تبين لنا الفرق ما بين حاجتين مهمين جدا؟ هما بيسألوا عن إيه وهو بيجاوبهم عن إيه؟ هما بيسألوا عن إيه؟ عن سباق الخيل، وهو بيقول لهم إيه؟ أنا رحت الجمعة فكنت رابع 4. أظن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أظنه عبد الرحمن بن عوف، قال ظللت أسبوعا، ظللت إيه؟ أسبوعا رابع 4 في الإسلام، كنت رابع 1 يسلم، قعدت لمدة أسبوع كامل أنا رقم كام؟ 4. فالنهاردة كل واحد فينا النهاردة يقف مع نفسه، والعشرة دي داخلة، ها؟ العشرة دي، ها؟ حجة لي ولا عليا؟ العشرة أيام يا جماعة قضية أثمن ما يملك الإنسان على الإطلاق هو عمره. أثمن حاجة تملكها الوقت. قضية الدقيقة اللي بتمر، أنا جبت ساعة ديجيتال كبيرة في المسجد، فأنا قاعد، فوأنت قاعد فأنت شايف عمال الثانية تتحرك، الثانية تتحرك. الثانية اللي بتتحرك دي عبارة عن إيه؟ عن عمرك. لان كل ثانيه من دي بتعدي منين؟ فانا بقول لهم الساعه دي بتوترني، ما هي كل ثانيه بتعدي، يا ترى دي ليا ولا عليا، يا ترى ايه اللي انا قلته، يا ترى ايه العمل الصالح. فكل واحد فينا يعد لهذا السؤال جوابا، عمرك ماذا فعلت فيه، عمرك فيما افنيته، وشبابك فيما ايه أبليت. النهارده 10 ذي الحجه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها كده، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من ايه؟ من هذه العشر. ما فيش حاجه احب الى الله عز وجل من العمل الصالح في العشر. العمل الصالح، قال العمل الصالح سيدنا النبي ما حددش، يبقى اي عمل تقدر تعمل ايه؟ فلابد النهارده يكون عندي معسكر. ربنا سبحانه وتعالى قال واذكر الله قياما وعلى وقعودا وعلى جنوبكم. فالنهارده لابد ان انا ابدا في ال20 يوم دول استعد استعداد قوي جدا. اول حاجه استعد بيها ولازم استعد بيها لانها حرب، الصيام. الله، مش ستين عائشه رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر؟ لا، طبعا عن احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو صيام الايه؟ العشر. الله، فأنا عندي أصبح واحد مثبت وواحد نافي. الأخ اسمه محمد، واحد بيقول أنا شفت محمد من نص ساعة في الحتة الفلانية، والتاني بيقول أنا ما شفتوش، نصدق مين؟ اللي شاف، لأن اللي شاف يحدث بما إيه؟ بما رأى. التاني ما شافش، فبيقول أنا ما شفتوش هناك. فحد قال صام وحد قال ما صامش. نقول واحد مثبت وواحد نافي، نقدم مين؟ المثبت على مين؟ على النافي. ليه نقدم البث على النافي؟ لان المثبت راى ما لم يرى الايه؟ زي بالظبط كده. اصل في ناس كتير مش عايزه تصوم، فمش عايزه تصوم تقول لك ايه؟ تطلع لك اي حاجه عشان ما تصومش. زي كده ستين عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها تقول لك ايه، من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فقد كذب على رسول الله؟ اللي يقول لك ان سيدنا مسلم بال وهو واقف يبقى كذب على مين؟ سيدنا حذيفة يقول رأيت رسول الله يبول قائما، نصدق مين اللي رأيت؟ لانه عنده زيادة علم. فالنهاردة التسعة ايام دول صيام وتقاتل يوم عرفة، يوم عرفة ده استحالة يعدي عليك من غير صيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لأحتسب بصيام يوم عرفة ان يكفر ايه سنتين. كم سنة؟ سنتين. لو كل يوم ذنب يبقى 730 ذنب. لو كل يوم ايه؟ لو كل يوم ايه؟ ذنب واحد بس. اضرب 2 في 365 بكم؟ ب 703. تخيل ان كل يوم ذنبين 1460. تخيل ان كل يوم ثلاثة، واحنا كل يوم كم؟ ها؟ آلاف الذنوب. أسأل الله أن يتوب علي وعليك. فأوعى يوم عرفة، يوم عرفة ده، يوم عرفة ده كثير من السلف كان إذا جاء يوم عرفة دخل المسجد من الفجر فلم يخرج إلا المغرب قاعد. ليه؟ كان سيدنا أبو هريرة كان إذا صام دخل المسجد فجلس يذكر الله وقال نطهر صيامنا. فالنهاردة أن أول حاجة لازم أصوم. أي حد يقول لك ما تصومش تقول له حديث واحد، قال رسول الله لما سئل عن عمل يدخل الجنة قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له، عليك بالصيام فإنه لا عدل له. حديثينه عليك بالصيام فإنه إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب من الله إلى هذه العشر، أقول له لا ما فيش صيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بالصيام فإنه لا مثل له، عليك بالصيام فإنه لا عدل له، يقول لك صيام يوم عرفة أحتسب به صيام يومين سنتين، سنة قائمة وسنة إيه؟ ماضية سنة قادمة. فالنهاردة يا جماعة صوم. قال لا. طيب دلوقتي يا جماعة أنا عندي عملي شاق وأنا ما أقدرش، السنة هيبقى صعب جدا علي، نقول له لا ما ينفعش الكلام ده. ربنا قال في آيتين في كتاب الله قال واستعينوا بالإيه؟ بالصبر والإيه؟ إيه هو الصبر؟ صوم. سيدنا ابن عباس قال الصبر الصوم. يبقى مهما كان عملك شاق أنت تستعين بالصيام. ربنا قال لي كده يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اتمرن من النهاردة انك انت زي ما كنا بنمرن العيل الصغير صوم للظهر وبعدين للعصر وبعدين المغرب، بحيث اول ما يجي يوم في التسعة يبقى انت معسكر صيام والتسعة، لان الشيطان هيجي يضحك عليك الفجر بقى الساعة 4 والمغرب بقى الساعة 8، معنى كده انك انت بتصوم لك حوالي 16 ساعة. هي 16 ساعة انت فاكر ان لحظة عند الله سبحانه وتعالى ليس لها اجر، وان تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. الايه بتقول ايه؟ وان تكن مثقال حبة من خردل ناتي بها وكفى بنا حاسبين. فالنهارده صيام يوم يعني 16 ساعة، اضرب 16 ساعة في 60 دقيقة، اضرب 16 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية، كل ده مكتوب لك. حديث كده كل عمل ابن آدم له إلا إيه؟ فإنه لي وأنا. فالصيام معسكر صيام، أوعى أوعى ما تصومش، وأوعى تتخيل إن يوم أنت صايم ويوم أنت مش صايم وانت قريت هنا 10 اجزاء، قريت هنا جزئين وقريت هنا جزئين يستوي قراءتك للقرآن وانت صائم، ثمة فارق شديد بين انسان يقرأ القرآن وهو صائم وانسان يقرأ القرآن وهو مفطر، فارق شديد. الرجل لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال قراءة القرآن في الصلاة أفضل الأعمال عند الله، أفضل العبادة. سئل أفضل العبادة قال أفضل العبادة قراءة القرآن في الصلاة. قيل له ثم قال قراءة القرآن، يبقى القراءة في الصلاة أفضل منين؟ من القراءة الوحدية، ثم الذكر، ثم الدعاء. فنرى أن نعمل معسكر صيام، هبدأ من النهاردة، بكرة السبت أو صوم سبت وحد أو صوم اثنين وخميس أو صوم يوم ويوم، في العشرين يوم دول أكون وصلت لمرحلة إن أنا مستعد، بحيث يوم واحد ذي الحجة أنا ليس عندي عذر. تاني حاجة إن أنا أعتاد وأألف الذكر وخاصة التكبير، لأن في حديث كده أشي فأكثر فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. التسبيح يعني سبحان الله، والتحميد يعني الحمد لله، والتكبير يعني الله أكبر، والتهليل يعني لا إله إلا الله. فالنهاردة لابد أن أنا أعتاد أعمل إيه؟ أن أنا هعمل لي معسكر ذكر. معسكر ذكر هعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، بيقول في الحديث، بيقول لئن أجلس مع أناس يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أحب إلي أن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. يقول اشمعنا ولد إسماعيل؟ لأن سيدنا النبي سب منين؟ فأنفس الرقاب مين؟ عشان كده أغلى حاجة في الدنيا ولد إسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الكريم؟ ابن الكريم قال من؟ يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم. فدي من أنفس الرقاب، أغلى حاجة في الدنيا. فالنهاردة أنا أعمل لي معسكر إن أنا من النهاردة أعتاد كل يوم أصلي الصبح وأقعد لحد الشروق. حضرتك أنا مش قادر، أنا بنام. حضرتك نام النهاردة تصحى بكرة، نام النهاردة بكرة تصحى بعد بكرة، نام النهاردة بكرة بعد بكرة تصحى بعديهم بأسبوع. حضرتك لو اتعودت إنك أنت تقعد حتى لو أنت نايم هيجي لك يوم وتعمل إيه؟ وتصحى. لكن حضرتك ما تعودتش انك انت تقعد وتعودت انك انت تنام، لا هتقعد ولا هتصحى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن اجلس مع اناس يذكرون الله منذ صلاة العصر الى صلاة المغرب احب الي من اعتق ان اتعق 4 رقاب من ولد اسماعيل. فالنهاردة اتعود على القعدة. انا كنت بقول لهم اهم حاجة مطلوبة منك دلوقتي انك انت تتعود على القعدة، والقعدة في المسجد، تقعد من عصر المغرب ماسك المصحف، شوية تسقط مفيش مشكلة سقط، بس بعد ما تسقط تعمل ايه؟ تقرأ، تقوم تتوضى، تحط على دماغك مية ساعة، تتمشى، تغير مكانك، تقرأ وانت واقف، تقرأ قدام الباب، تقرأ في اي حتة. المهم ايه؟ تذكر، المهم تقرأ، المهم تعبد ربنا. ما هو الناس يا جماعة، الراجل كان ايه؟ كان في الصيف يصلي داخل البيت. داخل البيت حر ولا برد؟ حر. ليه يصلي جوه البيت؟ يتيقظ بالحر. هو عايز يصحى، فأهم حاجة عشان يصحى يعمل ايه؟ يبحث عن السبل التي توقظه. فالسبل اللي يوقظه ايه؟ العرق عمال يشر، هيجي له نوم منين؟ وكان في الشتاء يصلي فوق السطح، الدنيا تلج، مين اللي بردان يجي له نوم؟ فالنهارده حضرتك اقعد، اتعود انك انت تقعد، اتعود انك انت تقعد تذكر، تجيب بالالاف. تيجي تيجي سهله سهله، بس هي عايزه حاجتين: ان يرى الله سبحانه وتعالى في قلبك انك تريد، واحد، اثنين، انك انت لا تكل ولا تمل. كنت انا كاتب كلمتين كده بقول فيها اذا استخدمت فلا تكل ولا تمل. ربنا استخدمك في عبادته، اوعى تيجي تقول كفايه انا مش قادر، لا لازم تكمل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وثقل كان اكثر صلاته جالسا، بيصلي ما يصليش، بس هو مش قادر، هو بيعمل ايه؟ ها صلوا قياما فإن لم تستطيعوا فإيه؟ قعودا فإن لم تستطيعوا فإيه؟ بس أهم حاجة إيه؟ مركزين أهم حاجة إيه؟ تصلي. حضرتك ماشي في الطريق فبتسكت شوية لقيت نفسك سكت، مش مهم تسكت، المهم إنك أنت لما تفتكر تكمل. حضرتك بتقرا في المصحف جات لك مكالمة مش مهم المكالمة شغلت، المهم أول ما تخلص المكالمة تعمل إيه؟ حضرتك النهاردة تبدأ تعمل معسكر قيام ليل، كل يوم تصحى قبل الفجر بساعة، أول يوم ما صحتش تاني يوم هتصحى، أول وتاني يوم ما صحتش تالت يوم تصحى، بس أهم حاجة إنك أنت إيه؟ وأهم حاجة إنك أنت بعد ما تصحى تصلي. أنا بنام في الصلاة، نام في الصلاة هيكتب لك إنك أنت إيه؟ ها؟ نايم فين؟ أحسن ما يكتب لك نايم فين؟ واضح؟ يا جماعة دي حرب، أنت معاك ثلاثة بيحاربوك، مين؟ الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومعاك النفس، إن النفس الأمارة بالسوء، تيجي تصلي تقول لك يا رجل نام يا رجل اتخمت، هم اللي صلوا عمل ايه؟ تقول لهم اللي صلوا دخلوا الجنة، اللي صلوا ايه؟ ما سلككم في صخر؟ قالوا فالنهاردة ومعاك الهوى، الهوى ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحب، فجي لك هواك يقول لك يعني ما بدل ما تصلي ما تقرأ قرآن تقول له والله لا صل. طيب يا عم انت روح زور ابوك وامك والله لا صل. طب اقعد مع مراتك شوية ما بتقعدش معاه والله لا صل. طب العيال انت ما قعدتش معهم من زمان والله لا صل. طب انت ده انت ما خرجتهمش روح وديهم لابوك وامك والله لا صل. ما هو الشيطان يعمل ايه؟ قال الشيطان كده يفتح لك مئة باب من الخير ليوصلك إلى باب منين؟ من الشر. وهم لما يكلموا الشيطان يقول لك الشيطان يأمرك بالكفر، ما كفرتش ينقلك إلى الشرك، ما عملتهاش ينقلك إلى البدعة، ما عملتهاش ينقلك إلى الكبائر، ما عملتهاش ينقلك إلى الصغائر، ما عملتهاش ينقلك من العمل الفاضل إلى العمل المفضول. أنت هتعمل عمل كبير فاضل، هتقرأ القرآن يقول لك انت لسه ما قلتش الأذكار، قول الأذكار، وانت بتقول الأذكار يروح شغلك بحاجة ويطلعك من عمل لعمل لعمل لعمل وتكتشف في النهاية انك انت ايه. فانت ربنا فتح عليك عمل تعمل ايه؟ عضوا عليه من وجه. فالنهاردة يا جماعة مشروع العشر حط كده، نحط قاعدة كلنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لا يسبقني إلى الله أحد. فكل وقتك طاعة، ما فيش أسهل ولا أجمل ولا أعلى ولا أمتع من عبادة الذكر، تألف الذكر وقراءة القرآن، قراءة القرآن أعلى الذكر. حضرتك مش حافظ، ما فيش وقت تقرأ المصحف، انشغل بالذكر، أذكار مطلقة، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر، استغفر الله رب اغفر لي وتب علي، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، اللهم انت ربي لا اله الا انت، لا اله الا افضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل ذكر لا اله الا الله. حط القاعده دي، لا يسبقني الا الله احد. كلنا متفقين النهارده نبدا نتمرن على الصيام، نبدا نقله في الصيام، نبدا نعتاد الصيام حتى اذا جاءت العشر كنا من الصائمين. ربنا اقسم قال والصائمين والايه، وفي الآية الثانية قال والسائحون، السائحون اللي هم صائمين. اوعى تضيع منك العشر، ابدأ استعد من النهاردة، تستعد بالذكر، تستعد بالصيام، تستعد بالقيام، تستعد بالقرآن، تستعد بالصدقات. لو ربنا من عليك بالحج والعمرة فهذه أعلاها كعبا وأعظمها شأنا. هذا وصلى الله وبارك على سيدي محمد.